صل على محمد وآل محمد. كان سائلنا سؤالا، سؤال ثالث، هل يمكن تمسك فحتى السلطنة لإحاطة من المحاطات في الملكية دون الإباحة؟ طبيعي هذا غير ذاك التساؤل، ذاك التساؤل السابق كان انها تفيد اللزوم او لا، حتما هي في الملكيه معاطاه، لكن ما ندري ملكيه لازمه او ملكيه جائزه، ملكيه لازمه ما تدوب بالفكر او ملكيه جائزه تدوب بالفكر. اما الان لا، نشوف في اصل عباده المعاطاه الملكيه، هل يمكن التمسك بقاعده القرنين لاثبات ذلك او لا؟ قد واحد اللي جاوبني يتضرع بالجواب. تفضل شيخ. هذا مين فيها؟ أقوله الآن هاي عبايتي أنا اللي لابسها، هي من قطع حتما من كي ولا الآن أريد أن شيء أخطيت إياها بالمعاطرة بعد ما هي من كي من كي هاي غلطنا أسعر أريد أخطيت إياها بالمعاطرة. أقول لك شيء نتفضل، أنت تقول لي والله رحمة الله تفضل بعلقة نفسك، أنت تقول لي رحمة الله عادتك هذا الزعمان وقيتني نفسك بالمعاطرة، وشكينا على ان هاي المعاطاة تفيد الملكية، يعني تفيدك لك الملكية ولا تنطبق قاعدة السلطنة عليهم من علي انا خو مالك قبل ما اجري المعاطاة. انا يا جنابك نسيت خوف، احنا هو مالك، هو هذا اللي عيده، هذا الاول البائع ومالك هل مسلم بعد السلطنة عندما تنطبق عليه لإثبات انه يتمكن يملك المعاطاة تحصل من عنده ملكية، هو مالك معاه يصدق شنو بعث التداع ليه السلطنة ويثبت على انه إلي حق ان املك ذلك الطرف بالمعاطاة. اشهدوا زين بعض الشيء جيد جدا احسن الجواب هو اننا فيما سبق ذكرنا اربعة احتمالات في قاعدة المراد من قاعدة الصلبة. الاحتمال الاول الذي كان يمنعني صاحب الجواب ان قاعدة السلطنين تفيد شنو، ان كل انسان مسلط على جميع اسباب النفس، يريد مسلط عليه من على البيت، مسلط على الايجار، مسلط على الهدف، مسلط على المزارع، مسلط على المساقات، وايضا مسلط على تفاصيل هذه الاسباب ووسائل النقل. يعني يريد البيع يجري بالعربيه، يريد يجري بالماضويه، يريد يجري بالمضارع، يريد بالفارسيه، يريد يجري بالمحاطات، يريد يجري اي شيء، هو مسلط حتى على بناء على هذا الراي يمكن حينئذ اثبات ان المحاطات مفيده للمجهود اكثر من على راي. انا مسلط على ان املك هالشيء بالبيع واي بيع بتفاصيله فيه، اذا بالبيع بالماضي بالمضارع بالفارسيه بالعربيه بالمعاطاه بغير المعاطاه وعلى رايه. اما على الاحتمال الثاني الذي بنى عليه الشيخ الاعظم فهو على ان قاعده السلطنه ناظره علما الى اسباب النقيض، اما تفاصيل الاسباب يعني ناظره انه انت مسلط على ان تبيع على ان توجد على ان تبيع، اما انه تبيع كيف تبيع بالعربية وغير عربية بالماضوية وغير الماضوية، هذا ما تدل على يقول هاي ثابتة عنها بناء على هذا الرأي لا يمكن التمسك بقاعدة السلطنة فضلا عن الاحتمال الثالث الذي اخترناه وهو ان قاعدة السلطنة في الحق. الحقيقة ما نرى حتى إلى ذلك إلى النقل، وأنا ناظر إلى نقل الحجر لا أسباب أنه بناء على هذا أيضا حدث تهم دلالتها على ما ذكر إذا كفر. والجواب عن هذا السؤال السابق من السابق والجواب إن ما ذكر يرتبط بالاحتمالات السابقة في مفاد قاعدة السلطنة، وعلى رأي صاحب الجواهر القائل بأن قاعدة السلطنة تدل على السلطنة على أسباب النقل من بيع وإيجار وهبة ووقف، كما وتدل على السلطنة على تفاصيل تلك الأسباب، فالمالك مسلط على تفاصيل البيت، فبإمكانه البيع بالعربية وبغيرها وبالماضوية وبغيرها، وهكذا من طريق اللفظ والمعاطاة. إنه بناء على هذه السعة في مفاد قاعدة السلطنة يصح التمسك بها لإثبات إفادة المعاطاة. الشارع عم تحط السلطنة على كل شيء تريد تسوي انت. ايش رايك بعد جوارك؟ هو رايك بعد جوارك؟ إلا اللهم عند مخصص وكذا، هذا مثل ثاني مخصص خارجي، وأنه لا بد من الاقتصاري على العقودي المتعارفة زمن الشارع لأن الإجماع قام على هذا، ماذا أخذت واحد يبعيد؟ هذا مثل ثاني لو لا أخذت شو بابلي هو ولو وكيلة جديدة طلع لك انت أميجي في بلضة. وأما على الاحتمال الثاني الذي كتبناه الشيخ الأعظم وهو أن المالكين مسلط على أسباب النقل من بيع وإيجار وهبة وغيره، من دون سلطنة على تفاصيل تلك الأسباب، فلا يمكن التمسك بالقافر لإثبات إفادة المحاقاة بالملكية. ولذلك نرى الشيخ الأعظم في المكافر في مبحث أن المحاطاة تفيد الملكية أو لا، ذكر أنه قد يستدل على إفادتها الملكية بقاعدة الطلب، وأجاب عن ذلك بأن قاعدة السلطنة ليست ناظرة إلى تفاصيل أسباب، وإنما هي ناظرة إلى أسباب النقل بقطع النظر عن تفاصيلها. إذن على الاحتمال الثاني الذي تبناه الشيخ الأعظم لا يمكن التمسك بقاعدة سلطنة، وأولى من ذلك بناء على الاحتمال الآخر الذي اخترناه. طيب ما نتكلم أكثر من هذا، ننتقل إلى السؤال الأخير. السؤال الأخير شو كان مضمونا؟ كيف نوجه جواز إخراج الدين والضرب مع الثلاثة تفاحت الطلبة؟ يمكن إذا ما يمكن إذا شلون توجهها؟ يلا فرد واحد قد يتصدر الجواب. تفضل صاحب الحق. أكو واحد عنده بعد كلام ثاني في مقابل هذا الكلام؟ أكو واحد عنده كلام ثاني؟ منو هاي قاعد تجاوب على شخص حسن؟ فتريد شنو تثبت مالكية؟ هو شنو اجاب؟ هو اجاب قال على انه احنا نقول جائز هذا الشيء. ليش؟ لا لاجل قاعدة السلطنة، لاجل ان قاعدة السلطنة ما ثابت ان الانسان الى سلطنة علينا على اعظم. ما عندنا رواية او آية تقول ايها الناس فالانسان مسلط على اعضائه، على ايده، على رجله، على راسه، على ما عندنا. بلي أدنى سلطنة على الأموال في تأثير عقلائية أو بعض النصوص استفاد، أما سلطنة على الجوارح وعلى ما عندنا، ولا يلزم من السلطنة على الأموال السلطنة علينا على الجوارح على الأموال، فالدليل ما عندنا. فإذا إخراج الدم لا يمكن أن نقول بجوازه من ناحية السلطنة على البدن وعلى الأعضاء، إذ لا نثبت للسلطنة على الأعضاء والجوارح، وإنما نقول بجواز ذلك يعني إخراج الدم من باب أنه لا دليل إعلاما على حرمة إخراج الدم. هذا نحتاج ماذا؟ صحيح أنا ما بصلّى، سلطنة ما ثابتة، لكن بالتالي هذا الفعل حرام أو ليس بحرام، نشك في أصل حرمته مجرى علما للبراءة. هذا ما له ربط، هاي سيرة متشبعة مو سيرة قتلة، سيرة متشبعة عندي. والجواب عن ذلك بأنه ذاك ما ضرب رأسه شنو بالسكينة أو على السلاسل، وإنما ذاك كان في الحقيقة خرج ضد الظلم وقف مطلب ثاني. إيش له ربط بهذا المطلب؟ ذاك مطلب هذا مطلب، ذاك حينئذ حفاظ على الدين، ذاك من باب على أنه مقابل الظلم، ذاك لأجل مقابل كفر وطغية. شايف نفس الشيء هم تستشهد ماذا؟ والإمام الحسين هم ماشي نضحك نفسه، إذا هذا يصير دليل على أن إحنا الناس يجوز أن نضرب شنو بال هاي شيء لربنا. هذا ما معلوم ينطبق إذا لا هذا مو هكذا، إذا انطبق عليه ترى مطلق ثاني، لكن مو دائما ينطبق عليه هذا الشيء، هذا شيء شبهي. يعني شو اللي يقول؟ إذا قلنا إضرار يعني تقدر تقولون شنو؟ مستاك المطلب هنا نعطي مرة واحد يقول هذا إضراره والإضرار مين، مرة يقول على أنه هذا، مرة يقول على أنه هذا سفهي فعل شي يسمونه فهوش فعل سفهي، هذا ما ينبغي للعاقل أن يسوي. يقول الأجانب لما ينظرون إلى هذا الشيء يقول التسوار اللي حكومون بيها شنو إيش هاي سفهي في نظرة هكذا. فالمقصود إذا كان شنو قلنا إضرار مثلا، إذا قلنا إضرار أشترض ما ندرس إضرار أول، يمكن يناقش فيه من في صدق الإضرار، فمن قال إضرار شنو بل قد إضرار لا يقول لك أنا ما أنظر، يعني أنا ما أنظر يعني ما يتبقى هذا الشيء، أي أنا ما شاء الله أستضرار ما أتأذر ما أعلم أكبر أضرار اللي تدعيته شنو من وراء الحجب، يعني أضرار أنا ذات ما بتكلم فيه، أنا ما أتحرينها ما يصير أشبه بالحجامة، أشبه يعني هو بالنظر هذا حجامة ما أكبر إخراج ذا غاية الأمر بهذه الوسيلة. شلون ذاك اللي أنت بالأضرار هذا فمن ذا يمكن أن نناقش في أكثر الغرب، لكن لو سلم لو سلمنا على أنه إجانة فرد واحد أقام دليل على أنه هذا ترى محرين من الأضرار. تمام لبس بالعجل على السريع. من قال على انه شنو مطلق الضرر حرام؟ ما شنو يعني هذا منين تثبت على انه مطلق الضرر حرام؟ قلنا اذا مطلق الضرر حرام فلازم ذلك انه واحد ما يجوز يخرج من المكان الدافئ الى المكان شنو البارد، يعني ما يجوز يخرج من الحمام بلا منشفة بلا كذا في المكان، وما يجوز صاحب السكر الناس ياكل شنو ارز كذا زايد اما، وما يجوز ما كذا هي راح يصير من القضايا، يعني ما يلتفت نحن بهذا الشيء بحرمة هذه، ما يجوز لك على أنه إذا حزمت تاكل هو يكون تاكل شوي لأن المعدة ليست تاكل إيش وقت ما تلت أقل أنت محافظ على طول، إذا تلت زائد راح ماذا تتأذح من العلين، وبالغير ما سيجوزك ماذا تترك الحشاء إذا صرت شنو رجل شيخ وكذا، ليش؟ لأنه يقولون الشيخ مو سنة البشر، هو ترك الحشاء مضاف علمه، يوجب الضعف، يوجب الوهم، يوجب كذا، كل الحشاء ولو بكعكة، بعض الروايات أنه ولو بكعكة، ولو بكعكة شنو تاكل؟ إذا ما تاكل يورث هذا ألوان، يكون يقول هذا ما تواجه، يعني حرام على أنه ما تاكل. ويمكن هيك كبرى كلية بحرمة شنو؟ والإضرار ما موضوع. وإذا واحد يدعي العقل يقول، العقل يقول مو على أنه شنو، يقول له هذا العقل في الحقيقة ما ثابت حكم بنحو الإلزام بأنه ما يجوز الإضرار أول كلام، وإلا العقل ما معلوم على أنه يقول ما يجوز، بل يرجح لك من الراجح من المفضل عن إلزام. لا هذا الشيء ما معلوم على أنه ثابت، ما يجوز لك أن تخرج من المكان الدافئ إلى المكان البارد أو مكاتب وهكذا. لا قتل النفس مذاكر شنو، ولكن قد أيديكم إلى السعر وتعطوا عبنا كما فرطاني. لا تنافش نجد شو شوفه، لا تحفظ عدنا ذلك على تحريم إلقاء النفس السهل وكذاك ما يجب. اما اذا هذا ما عنده القاء في التهلك، اذا ما وجد القاء في التهلك طبعا شنو شغل هذا؟ اذا من هذا الجهة، اذا تريد تقول على انه حرام من جهة انه هذا فعل شي يسمون ويكي تطهي بلا عوامل، فكيف شو تريد تسميه تسميه؟ شو تريد تسميه تسميه؟ نقول له طب اول شيء هذا طب بنظرة التهلك تسميه، بنظرنا ليس هذا له فلسفة لحل وخاص، لكن بقطع النظر أكثر فلسفة خاصة ماعدة حتى نزلنا، لكن نقول على أنه طب إذا وقت فلسفه يريد يكون شنو حرام، يعني واحد بناء بالشارع ماذا يرتب الآن شنو بالشارع يرتب أفعال سفهية يرتب فيها، يصير بناء على أنه بل كثير من الأفعال السفهية موجودة، يصير في الشارع يذهب ويجي يذهب ويجي مش بعد سوى إسره، أريد أبرح شوارع عن بناء أشوف على أن هذا الشارع جيد أفضل أبحث بيقوم يعني حرام هذا الشيء أبحث بيقوم لحيدة واحد دائما بناء يلعب بيته، يلعب بلحيدة، يلعب شعر راسه، يلعب صدر فهذا ما أبحث يحمد أخوية ويسبرها فائدة واحدة، يكون يقول هذا هم ما شيتم ينزع هدومه ويلبس هدومه، نزحن ولا بلا، نزحن ولا بلا، مو طبع مرة عشتم يتحقق نصب حيث البناء ابنه مناسب شيء وحرام شيء ثاني لا نخلط يحمد يعني بينات يعني بعد ساعتها مؤيد بعد مؤيدات هذه تعطي بعد تأملها، هاي ينطبق عليها بعضها عناوين أخرى، يشيب نفسك الحقيقة بالكذا وانت راح تترك، يعني انت عمل رهبنة، يعني هاي كانت شيء شيء جديد قاعد تسوي رهبنة، يعني هذه رهبنة يصل تحت عنوان ورهبانية سنتدعوها، ذاك مطلب شنو؟ يعني يمكن تتحمل في هذا الشيء في بعض هذا اي نبات في هذا الأدب في محيط قبل ما نبات بل رجعنا السبت واسمع اي داني مباحر الإنسان يتسرطون في الإنشاء في الحلوان أمام وأمام أمام ويحاق لو يطرق فيه ويأتي بعض معصر يكفي في السنة الخارج كل ما يضر في البدن يتسرط عن الجن كل ما يضر في البدن أو يقطع الداء أو حرام أو يقطع شنو؟ الداء الداء يقطع معه الإنسان يشرب شيء يقطع بالداء لا يشتم غير صادر أكبر أعطيني غير مصر غير صادر أكبر أكبر طبيعي أن بنيشة لا يفرق بنيشة وحفظ كل ما يفرق مطلق وده يكون يفرق مو ضعيف، من يبني على ذلك لا بأس، لكن أنا أقول هذا يعني المبنى شنو لا ليس عليه شنو دليل أنه كل إضرار هذا بدعي بالجهة. هذا المبنى هو أنه ما موجود، لا لعله المبنى لعله هو اللي قد مرتكز في كثير من أذهان هذا المعنى إضرار ما يجوز، لكن عيد يقول هذا بلا مستند أن الإضرار قدرة كله، بل حتى فرق الإضرار في بحث سابق كده حتى قلت من الإضرار نفسه بأن الشارع يضغطه، لكن اللي نبذت مضغوطية الشارع إليه لا تمطب ثاني سمت القبيل واحد يقطع بالإيداء ورجليه وما أدري شنو على أي قصد، أما لا اللي نبذت بمضغوطية الشارع إليه يريد دم شو يطلع من إيده. لا كسر مستحيل سوى طيب شنو الدليل على حرص طبعاً هو هذا إذا قريباً قريباً على أنه دليل على حرمته هالأضرار شنو واحد يفتح سبعة يسره مثلا حتى مو كلهم يفتح سبعة شوي وانا شنو يطع من الأصبع ربع الأصبع شنو يقطعه هذا صحيح احنا ندل على انه انت مو عاقل ليش تأدي نفسك ايش شنو لكن هذا منو حرام هذا بعيد في زمونه سفي هذا مطلب شنو ثاني اما احنا نريد على انه حرام لا دليل لإثبات حرمه انا اقول لا دليل على بس اتبك حديثي ايها الاخوة الاعزاء انا وان قلت على انه هذا كل لا دليل على حرمته لكن هذا كله بعناوين الاولين اما قد ينطبق ماذا عنوان ثانوي لا تمطلب ثانية يعني بعبارة اخرى قد يطلع الاجنبي علينا وهذا الاجنبي بما انه ما مطلع على فلسفة هذا العمل فقد يحمل فرد نظرة خاطئة على الإسلام يصير تشويه لسبحة هذا مطلب ثاني هذا مطلب ثاني من باب هذا العنوان في مئذ نحن نقول على أنه لا بد من ترك هذا العمل لأنه إحنا يكون نحافظ على سبحة الإسلام إحنا يكون نروح نثبت هذا أولا ونبين له ترتفق هذا العمل حتى يفهم دين وبعد ذلك نقوم بهذا العمل قبل ما تتضح لفلسفة هذا العمل راح يصير عملنا هذا موجب للتشميع على الإسلام راح يكون سمعة الإسلام يكون حاضر عليه هذا مطلب شنو الثاني هذا حين بالعنوان الثاني إما من هذا القبيل عنوان الثاني أو بعنوان آخر المهم أنا إذا قلت بالعنوان الثانوي حينئذ قد يحرم ذاك مطلب ثاني أما بعنوانه الأولي أقول لا موجب لتحريم إذا شق العنوان الثاني بيد الفقيه بيد كذا بعد هو الشخص يكون شنو يحدد ان عنوان ثاني موجود يكفي ما يكفي شلون المطلب ثاني لا يقول حين إذا في حين ما تتانوي ما بي هذا كل واحدة مثل اجتهادية قد مبنائية كل واحد نظرت احنا انتهينا الى نفسي نظر الى هذا الشيء واحد حتى نظرت قد يكون شئنا هذا مطلب ثاني مسألة اجتهادية كل مسألة واحد يسر موجب للطعم اقول شيء هذه احمال الان اريد ان اسجل احمال تفهية تفهية حتى ما تقولي تبعية ايه لا حتى نقول فيه لا اكو مطلب، اكو مطلب تقول على انه ليس بحرام. انت مرة مطلب تقول سفهية فهي حرام، هيك في تدعي انا يقول بحبه سفهية لكن ليش حرام. ثالث مرة تريد تدعي على انه لا ليست بحرام لكن ما تداعي. تظهر تريد تظهر شنو شعار وتريد تظهر شنو حسنك وتفاعلك مع الامام الحسين، فتفاعلك ماذا؟ اضرب بيدك على صدرك وما تداعي حيث تضرب وتفاعل. اذا مثل التفاعل التفاعل راح يصير بهذا فما ما يقول حرام تضرب بشكل قوي وتخرج الدم، وانما اذا قل لا داعي لا انه حرام اذا ما قلت تضرب. هذا مطلب ثاني، قد ذاك الطرف يبين لك الداعي هذا مطلب ثاني. بس احنا الكلام في مساله حرمة والجواب، اما يا هل ترى هذا مناسب غير مناسب هذا شيء ثاني. من يوم هذا الحالة وانا بتحكم شرح الريد هذا شنو رب الطيب هذا بيد الحرام يعني دخل ايه حرام هذا مطلب ثاني لان حلقة مطلب الثالث يلا احكي له ايه اسمحوا وعود تستفيدوا. يقول جناب السيد انه هذا اقول هاي التقاليد في الحقيقة ليست تقاليد اسلامية وانما عادات كانت عند بعض الاقوام ودخلت الى محيطنا. انت يوضح الانسان او كذا مقصودكم من وراء هذا الكلام شو بدون تثبتون احد امرين ابقى اتربع تبدون تثبتون الحرمة لو تبدون تقولون ما مناسب واحد من الاثنين. اذا ما مناسب تبدون تقول كيف انا هذا مو يم هذا العمل مو يم هذا الكلام انه مناسب او غير مناسب. احنا مو سائما لا مسألة حكم شرع عشان نعرف احكام شرع بالعناوين اولي جائز او ليس بجائز كلامنا هذا افتر المستورد النقاط لكن هذا راح يثبت على انه ليس بجائز غير القتلاء وغير الحس يقول لك يعني يصير غير جائي. وقعتنا الان في الحقيقه مو على على يعني تقول كيف لا بس تمسيح حفظ الله يقول يقول إذا راحنا تاريخ البيت نجد أن مراسيم العزاء عندهم كانت بكاء أو ما شبه البكاء. أما أمثال هذه القضايا فلم يكن عندهم، فهذه أشياء جديدة تحدث. من يتصدر الجواب؟ يا واش ما القرآن. أصلا ما يثبت شنو؟ لا ما يثبت قولوا الضحى. ما يثبت أنه هاي الأعمال راجحة ولا لقاموا بها أهل البيت صلوات الله عليه. مفروض على انه سنقر وحاطب هالشيء وحاطب هالشيء ما مجهول. بس اقول انا لجناب السيد حفظه الله اذا صار البناء نقول مثل هذا شيء جديد ما كان فلازم ذلك ما تكون نقول على انه مجالس اللي نعتقد نطلب بها شاي وقهوه ثم نقيمها ما تنطبيها هذا مجهود لأن هذا شيء جديد ما كان شنو وجديد فإذا ليس كل شيء جديد يعني هو مجهد التشريع إذا النصر هذا جديد مستقل يعني وإنما رجعنا ماذا إلى ذلك الدليل الأول وهو أن هذا قد رافضنا وإذا فحين هذا نقل مدلي على حرمت كل إذا إذا ما إذا رد اللحظة عن دليل يعني في تحريم البدع دليل الوحيد يمكن أن يكون البدع التشريع لأنه يعني كله شيء جديد فرق أما إذا يكون شيء حاجة عن وين تشريع وبيضع وين تشريع يعني لو واحد دخل يفضل في عنوان انه يقوم بوظيفة شرعية وهو يظنه في نفسه انه يقوم بوظيفة شرعية وهذا من هذا الباب نحن انما يكون بدعاتي ما اذا قصد كون شنو تشريع او كذا اما اذا لم يقصد كون شنو من الدين فحين اذن شنو يبري لا هذا تخطيط معنى البيت فهذا المقدار ان شاء الله كافي بقت كتابة ان شاء الله الى غد نخلي كتابة وما قطعت المنشوة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وكتب قبل هذا الجواب ذاك السؤال والجواب تارة نتكلم بمقتضى الحكم الأولي وبقطع النظر عن أي وبقطع النظر عن أي عنوان ثانوي وأخرى نلاحظ العناوين الثانوي من قبيل أن بعض المراسيم الحسينية الخاصة قد توجب تشنيعا بعض الناس على مذهب التشيع حيث لا يعون، بل سفت هذه المراسيم. وكلامنا الآن ناظر إلى بيان الحكم، بمقتضى العنوان الأولي وإلا فكل مباح أو مستحب قد يتغير حكمه بمقتضى العناوين الثانوية. لعل الواجب صحيح إيه بل إسأل ما رح تلواجب لأنه ما نسجل. والمناسب أن يقال في بيان الحكم الأولي بجواز أمثال الأمور المذكورة، وليس ذلك للتمسك بسلطنة الإنسان على جوارحه، فإن مثل السلطنة المذكورة قد تقدم عدم الدليل على ثبوتها، وإنما ذلك لأجل التمسك بإصالة البراءة عند الشك في حرمة مثل ذلك، ولا ترفع اليد عن الأصل المذكور إلا بدليل يدل على التحريم، وما يمكن أن يتصور دليلا على التحريم أحد أمور: فإما هو مسألة الإضرار بالنفس، أو مسألة أن هذه عادات لم يدل دليل على جوازها، أو مسألة أن هذه عادات لم تكن متداولة في زمن الأئمة عليهم السلام، او مسألة ان هذه افعال غير عقلائية بعد اقسم الله خلية هو غير عقلائي غير عقلائي لا اله الا الله ومستهجن غير عقلائي ومستهجن ومستهجن لا فهو انا راح ناقش بعد معلوم طبعا ومستهجن بعد اكثر احتمال اخر يولى يعني من هذا وجميع ذلك لا يصلح لاثبات التحريم اما مساله حرمه الاضرار بالنفس فقد تقدم أن مثل هذه الكبرى الكلية بعرضها العريض لم يدل دليل عليها ويكفي عدم الدليل عليها في حكمي بعدم الحرمة بل يمكن دعوى دلالة الدليل على عدمها إذ لو قيل بحرمة الإضرار بالناس يلزم عدم جواز الأكل الزائد وعدم جواز أكل من أصابه البرد للحامة للطعام المشتمل على الحموضة وللزم عدم جواز الخروج من المكان الدافئ الى البارد الى غير ذلك من واذا قيل إن الدليل على التحريم موجود وهو ما دل على أن الخمر يحرم قليلها وكثيرها وحيث ان الخمر حرم لضرره لضررها حرمت لضررها خمر معنفتين ويثبت بذلك عدم الفرق بين ما يوجب الضرر القليل والضرر الكثير من حيث التحريم قلنا لأن التعدي عن مورد الخمر إلى غيره يحتاج إلى دليل، فإن الخمر لها خصوصيات خاصة بها، فقد لعن غارسها وشاربها وساقيها، بس ما يغل الميل، ما يغل الميل إذا أصاب صبا من ماء، أي رواية رواية لم يجز شرب ذلك الماء، وعلى أي حال التعدي غير ممكن. وأما بالنسبة إلى مسألة واحد قلنا الإضرار اقول هذا يا ابو يا جماعه يا جماعه ما في دليل الضرر، الاضرار مو حرام، ليس حرام، لا دليل على حرمه، يكفيني انشن، انا ما اقول كل ضرر جائز استغفر الله، وانما اقول لا دليل على شنو كل ضرر، هذا يكفيني انا هالمقدار، بعدين هالمرتبه الكليه ما صارت، اذا ما نسمح نقول هاي العمليه حرام لان كل ضرر حرام، لان انتاج النتيجة وهو أن هذا ضرر حرام يتوقف على أكلية الفضلة في الشكل الأول شكرا، بما أنه كل ضرر حرام هذا ما ثابت، إذا على هذا الأساس ما نفكر نقول هذا حرام. يعني انت ايه تقدرون تستجنون بالكبرى الكبرية في الضرر شنها المقبول على ذاك المبنى صحيح، انا اذا اقول حتى المحتج به اذا اقول لا دليل على حرمته، لا الله الله ما زلنا فوقنا اللي يوصل الى ذاك النص صحيح، لا ما يوصل الى ذاك، احنا مولانا الان معجونين عزيمه، اكو ناس وياهم سكر يقعد ياكل ياكل ياكل ياكل يجيبه ابو ربو، هو ربو ياكل من حامض الله، بس ما يموت، ندري ما يموت، ما يموت المره يدري يموت هذا واضح، لا بس يتاذى صدق يتاذى، يعني ينام بالافراش يوم من الثلاثة ويقول يبلع حبابي إلى أين ينزل شنو السكر مالته، يعني هذا حرام هذا ضرر محتاج به، راح يوم ما يعيد درس راح يتمنى إذا محتاج به قصدتم يعني إهلاك في إهلاك النفس أنا معه، أما إذا ما واصل إلى إهلاك النفس أو ما بمثابة إهلاك النفس أنا أقول لا دليل على ذلك، أبعد من هذا من نبى التطبيق بعيد عن هذا النص، إذا حساب الزمان شو لما يروح ويجر الدم ما سوين الزن السيارات مال دم تعالوا حطوا دم. هاي ما تخرج. لا هذا مطلب ثاني. لا نبي إخراج الدم. لا مسألة شيء آخر. مسألة على أن واحد يقول إخراج دم إذا هو مضر. لا فهذا من الإسلام. فإذا قطع الساعه طبع عشرة واحد بناء واحد صار بناء على انه هذا الصدع عشرة ما بيه كله ربع الصدع ماذا بناء يصدع هذا حرام ومو حرام بل اذا واحد قال لي من قوله احوض اخوض ابنك لكن حرام على اي حال فهي كيفما كان مسألة محل كلام مو على انه انا قلت ما على المشهور شنو معكم يعني مشهور انه يقول لا يجوز كذا وإلى لكن انا يقول لا دليل على ذلك زين الا اذا واحد جزء بالمبغوضية الشرعية اذا كان نقول له مو عاقل نقول له مو عاقل نقول له مو عاقل لكن مو حرام فإذا طار بناء على أنه يلبس الزومة وينزعن هذا أمس مختلف يلبس الزومة وينزعن من الصبح ليه هذا شنو عاقل وحذر الصباح أحسن ما تبنعنا هو إذا كنت أضرارون جيب لي دليعنا تحقيق سوء الكبرى دي هي أبدأ لا هو عامل الكبرى بعد ما تشكير شيء أما تقول لي زين يعني الثاني المهم أريد أوجه النقاش إذن إلى الكبرى مهم لي شنو يعني اثنين أتحق يسمى مناقشة بي الصغرى وفي الكبرى لكن النقاش في الصغرى مو مهم يجي هذا مضر لو مو مضر واحد يقول ايه مضر واحد هذا شو اللي شغل فيه هذا مو مضر ليس جعدنا شنع المناقشة في من في الصغر لا مناقشة للمناسب يعني الضعفات العلمية التعرض علما الى الكبرى ان هيك كبرى ثابتة ان كل ما يوجب الاضرار محرم او لا هذا اللي يقول لا دليل على اي حال واما مسألة ان هذا لم يدل دليل على جوازه واما بالنسبة الى مسألة انه جيت المدرب الثاني بعد قليلة ما تشفت جوشنوها حتى يتضح دليل كل واحد رجل واما بالنسبة الى مسألة انه لم يدل دليل على جوازه على الجواز يمكن ان يقال بانه لم يدل دليل على التحريم ايضا ويكفي الشك للتمسك باصل البراء واما بالنسبة الى مسألة ان هذه المراسيل لم تكن متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيمكن أن يقال بأن تقديم القهوة في المجالس لم يكن متداولا في عصر الأئمة عليهم السلام أيضا فهل يحكم كحرمة مثل ذلك أم راقشتني سبيل بس اللي جاء وقال ثمن قيمة وقال ثمن قيمة كانت موجودة بس البيت شيء هل دعونا من قبول النبي؟ بس احنا لا نريد نثبت شنو يعني مسألة الحرة والحرية مو مسألة الرجحان دار نقطة زين ويكفينا التمسك بإصالة الحق وأما بالنسبة إلى مسألة أن هذه أفعال غير عقلائية ومستهجنة يمكن أن يقال بأن ذلك لو سلم صغرا فلا دليل على حرمة الفعل غير العقلاء والمستهجن فإنه لو أراد شخص أن ينزع ويلبس ثيابه مكررا من أول الصباح وحتى الليل فهل يحتمل حرمة فهل فهل يحتمل حرمة مثل ذلك احنا ذاك اذا يريد يصير الناس بالعنوان الثاني احنا بنانا ما نريد نروح هناك قاعدين شنو هنا انا في مكاننا هسه واحد واحد يسوي ثيابه بشكل مناسب يعني ويبقى شيء لا بد من الالتفات إليه وهي أن أمثال هذه المراسيم إذا كانت في حدودها العقلائية فيمكن أن يشملها عنوان شعائر الله وبالتالي تنطبق عليها القاعدة الكلية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب غايته تبقى بعض المصادير قد تتجاوز الحدود العقلائية ولكن ذلك مطلب آخر هذا كله بالنسبة علما إلى قاعدة السلطنة الحمد لله انتهينا منها قاعدة الميسور من القواعد المهمة من القواعد المهمة قاعدة الميسور الراشد. من القواعد المهمة التي يستفيد منها الفقيه كثيرا على تقدير زمانيتها، قاعدة الميسور. المكلف قد يتعذر عليه غسل وجهه في الوضوء لسبب آخر، فهل يلزمه الوضوء مقتصرا على شنو بقية الأجزاء، إنه بناء على ثمانية قاعدة الميسور لا يسقط في محسورين، يلزم الإتيان بما تيسر ولا تنتقل الوظيفة إلى شنو تيمم. وهكذا في باب الغسل، فإنه إذا تعذر غسل جزء من البدن فمن اللازم الإتيان بالباقي بقاعدة الميسور بلا انتقال إلى التيمم. وإذا تعذر الإمساك في بعض النهار من شهر رمضان فمن اللازم الإمساك في شنو بقية النهار بقاعدة الميسور. إلى غير ذلك من الأمثلة. وقد تعرض الشيخ الأعظم في الرسائل إلى القاعدة المذكورة في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين، افتح لك هذا الشريط وهو ما يعرف أيضا بمبحث شنو إلى اسم ثاني، هذا مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين إلى اسم ثاني أحسن، وهو ما يعرف أيضا مرحلة الشكل الجزئية والشرطية. أغلق الشريط. حيث تعرض الأصوليون في المبحث المذكور إلى مسألة، وهي لا مسألة هواية إن المكلف إذا تعذر عليه بعض أجزاء الواجب فهل القاعدة تقتضي لزوم الإتيان ببقية الأجزاء أو لا؟ الجواب عن ذلك واضح وهو أن جزئية الجزء المتعذر إن كانت مختصة بحالة التمكن والقدرة ولا تمتد إلى حالة عذر فمن اللازم أن تكمل شيء الإتيان بالباقي لأنه آنذاك يعد مولانا شنو تكمل يعدوا شنو لأنه آنذاك يعد المقدار الميسور يعد المقدار الميسور مركبا كاملا لم يتعذر لم يفقد بعض أجزائه باعتبار أن ما فقد ليس جزءا الآن أي في حالة الحد فجميع الأجزاء الثابت جزئيتها الآن هي شنو متكاملة هاي طبعا متراحة وأما إذا كانت الجزئية ممتدة إلى حالة العجز أيضا كما هو الآن في باب الوضوء مثلا فإنه معتبر في الصلاة اعتبارا مطلقا ففي مثل ذلك إذا تعذر بين شريطين وهكذا تعذر التيمم فالمناسب شنو قل لي المناسب شنو قل لي سقوط الواجب سقوط الوجود لأن الوجوب منصب على الشنو الكل والمفروض تعذره، والمفروض تعذره، وعدم امكان الاتيان به. والمتبقى الذي يمكن الاتيان به لم يتعلق به شنو الامر يلزم الاتيان به. ما تعلق به الامر لا يمكن الاتيان به، وما يمكن الاتيان به لم يتعلق الامر به. ومن هنا انفتحت زاوية جديدة للبحث، وهي هل يمكن الحصول على أمر متعلق بما بالباقي الذي فقد منه بعض الأجزاء؟ فالصلاة التي لا يمكن الإتيان بها مع الوضوء والتيمم هل يمكن إثبات تعلق الأمر بها من طريق جديد؟ هنا وهنا وجبت إجابة. تقول يمكن ذلك من خلال شنو؟ من خلال قاعدة الميسور. فإن القاعدة المذكورة لو تمت يثبت ببركتها وجوب الإتيان بما لما تيسر. نعم طيب بناء على ولأجل هذا انفتح باب الحديث عن شنو قاعدة الميسور، وأنها تامة أو لا. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.